他们能说呢他说نهي أن لا يصوم السبت ائتمارا بأمر عليه السلام فيكون أمره خيرا من الذي يصوم، لأن الرسول عليه السلام كان يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما أدري هذا هو الجواب. هو الإشكال اللي انطرح إنه بعض إخواننا بحثت في المسألة فذكر كلمة يعني هي التي جعلت هذا البحث يطرح، وهي أن التاسع إنما شرع من أجل العاشر، فإذا العاشر لم يصم فالتاسع تبع له، فهل هذا الكلام يعني على مائدة ال هذا سبق الجواب عنه؟ نعم، يعني صار من حديث من قول بعض العلماء الذي أشرت إنه صوابا أو خطأ، وذلك أزيد عليه. جزاك الله خير. الآن بناء على ما سبق أضيف أن اليهود على كل حال لا يصومون التاسعاء، فلو افترضنا إنسانا هذا فرض لأمرنا لا يريد أن يصوم العاشوراء، هل الأفضل أن يصوم التاسعاء مخالفة اليهود أم لا يصوم التاسعة ولا العاشوراء؟ لأن أفضل يصوم التاسعة لأن فيه مخالفة اليهود. نعم. لكن نجد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا أصومن التاسع، يعني هذا الحقيقة النص يشعر بأنه بديل، لكن ليس بالبديل لكنه الفضيل. أي نعم، يعني هذا يشعر تماما. مرة كنت ذكرت لكم قصة، هي رؤيا رأى أحد الصحابة أنه بينما كان يمشي في المدينة إذا رجل يقول له ما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقولوا من الأوراد بعد الصلاة، فقال 33 سبحان الله إلى آخر معروف. قال له المرء من كل منهن 25، يعني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 25. لما أصبح الصباح وقص الرؤيا على الرسول عليه السلام قال فافعلوا إذن. هذا بلا شك تشريع جديد، لكن هل هو نسخ من القديم؟ لا، هذا التشريع جديد فضيل. اي نعم، فاذا استمر الانسان يعمل بالقديم فهو شرع قديم ليس منسوخا. نعم هذا كهذا تقريبا. نعم صحيح.